بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. جبت التوصيل عشان نقول هنا. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: البداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين اقتداء بكتاب الله، حيث أنزل الله سبحانه وتعالى البسملة في ابتداء كل سورة واستنادا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إنزال البسملة في أول كل سورة بالنسبة للفاتحة ففيها خلاف، هل هي آية من الفاتحة فتكون الفاتحة ست آيات، أم أنها هل هي من الفاتحة فتكون سبع آيات، أم أنها ليست من الفاتحة فتكون ست آيات؟ والخلاف محتمل، والراجح أنها آية من الفاتحة. طيب، ومن أراد التوسع في الخلاف فليرجع إلى أين؟ تفسير ابن جرير أو تفسير ابن كثير، بارك الله فيك. أيضا يرجع إلى علوم القرآن، فسيجد ماذا بارك الله فيكم؟ كلام أهل العلم والترجيح. والمسألة بعض المسائل الخلافية لا يبدع أحد فيها كما يفعل بعض الناس، يجعل بعض المسائل الخلافية الفقهية يبني عليها الهجر والتبديع والتضليل، وهذا شأن بعض المنحرفين أو المتشددين. وإلا إذا كانت المسألة الخلافية فقهية ومحتملة لا يبدع أحدا، وهذه طريقة السلف. وبالنسبة لبقية السور في القرآن، هي نزلت في كل آية في كل سورة للتبرك، افتتاحا في كل سورة للتبرك، مع الخلاف، بعضهم يقول أنها آية من كل سورة، والراجح أنها نزلت في كل سورة للتبرك غير الفاتحة. طيب، وبالنسبة لسورة النمل فهي جزء آية من سورة إيش؟ النمل. قال تعالى حاكيا عن الهدهد: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهي من النمل جزء آية، فهي قرآن باتفاق. وبالنسبة للفاتحة على الراجح أنها من الفاتحة، فتكون قرآن أيضا ومن آيات الفاتحة. وبالنسبة لجميع السور، بقية السور نزلت للتبرك بها والاستفتاح، ما عدا سورة ماذا؟ براءة التوبة، فهي لم تذكر فيها، فيشرع لمن قرأ أن يقرأ إيش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله كما أنزلها الله عز وجل، لا يستفتح بها البسملة. نعم. وقوله شأن جميع المؤلفين، هكذا المؤلفون يبتدئون تأليفاتهم بإيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تبركا بسم الله سبحانه وتعالى، واستعانة كما سيأتي. وبالنسبة للقرآن واضح، ذكرنا ذلك. وبالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبعث كتبه إلى الملوك مفتتحا إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى الملك الفلاني أو إلى فلان، عرف الآن. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فهو حديث ضعيف جدا، لا يصلح للاعتبار به ولا للاحتجاج به. قال: وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كثيرا، وفي متعلقها، يعني بماذا تتعلق البسملة، بما هي متعلقة. والخلاف، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما أراد أن يتوسع في الخلاف حتى لا يشوش على الطالب، فيكفي أن نأخذ نبذها هنا كما ذكر، وإذا تقوى طالب العلم يرجع إلى تفسير ابن جرير عند تفسير الفاتحة، تفسير ابن كثير، وغيرها من التفاسير وكتب المطولات التي اعتنت بشرح البسملة. قال وأحسن ما يقال في ذلك أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا قدمتها بين يدي الأكل يكون التقدير بسم الله آكل. إذن هي متعلقة، بسم الله متعلقة بفعل متأخر مناسب لليش؟ للمقام، هذا الراجح. وإلا فيه قالوا متعلقة باسم متقدم ومتعلقة باسم متأخر، وردوا على هذا ردود يعني من حيث اللغة ومن حيث البلاغة ومن حيث الصحة وعدم الصحة. فالراجح ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى أن أحسن ما يقال في ذلك أنها متعلقة بيش؟ بفعل محذوف متأخر لا يكون إيش؟ متقدم. هذه تفهم متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب لليش؟ للمقام. ما تقدم تأكل بسم الله أقرأ وأنت تأكل، أو تنوي تقول أنت تقرأ بسم الله أكل وأنت تقرأ، لا، فعل محذوف متأخر مناسب لما تسمي له، عرف الآن؟ مناسب للمقام. فإذا قدمتها بين يدي الأكل يكون التقدير بسم الله آكل، أي أستعين، أي آكل مستعينا بيش؟ بسم الله، أو متبركا بسم الله. وبين يدي القراءة يكون التقدير بسم الله أقرأ، وبين يدي الكلام بسم الله أتكلم، أو بسم الله أخطب خطابة، أو بسم الله أحاضر، وهكذا بسم الله إيش؟ أضرب. يجوز لأعداء الإسلام هكذا ولا لا؟ إذا رميت بسم الله وترمي على أعداء الإسلام متبركا، أي أرمي بسم الله على أعداء الله سبحانه وتعالى. نقدره فعلا، لماذا؟ لأن الأصل في العمل، في العمل الأفعال لا الأسماء، لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء. الصواب كأنه لأن الأصل في العمل للأفعال لا للأسماء، كأن التقدير هكذا. ولهذا كانت الأفعال تعمل بلا شرط، والأسماء لا تعمل إلا بشرط، لأن العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء. ونقدره متأخرا لفائدتين، يعني يقول لماذا نقدم إيش؟ نقدر الفعل المحذوف متأخرا لفائدتين. الأولى الحصر، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، فيكون بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا بسم الله، أي إلا مستعينا أو متبركا بسم الله لا بسم غيره. الثانية تيمنا بالبداءة، بسم الله سبحانه وتعالى، يعني لا، لأنك لو قلت إيش آكل بسم الله أنت قدمت ماذا؟ الأكل. لكن لما تقول بسم الله آكل قدمت إيش؟ ذكر الله على الفعل، عرف الآن؟ أولا ماذا؟ أخر الفعل قدر متأخرا الأولى الحصر هكذا ولا لا؟ فالتقدير لا آكل إلا بسم الله. والثانية ماذا؟ التبرك بالبداءة بسم الله، فلا يتقدم الفعل على ذكر الله سبحانه وتعالى. الأولى الحصر، الثانية تيمنا بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى. ونقدره خاصا، لأن الخاص أدل على المقصود من العام، إذ من الممكن أن أقول التقدير بسم الله أبتدئ، لكن بسم الله أبتدئ لا تدل على تعين المقصود، عرف الآن؟ يعني لا تقدر، يعني أنت تخصص الفعل المقدر تخصصه، لا تقول في كل شيء بسم الله أبدأ، يعني سواء ضربت أكلت شربت أو نمت بسم الله إيش وضعت جنبي، بسمك اللهم وضعت جنبي، مع أن هذا سبحان الله الآن طلع في بالي كان المصنف يستدل به على أن إيش المقدر فعل ومتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا أوى إلى فرجه قال بسمك الله إيش وضعت جنبي، إذن الوضع الآن إيش فعل هكذا ولا؟ وجاء متأخرا. إذن ها هنا عندنا دليل من السنة يؤيد ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، من أن المقدر إيش فعل مناسب للمقام هكذا متأخر لفائدة ذكرهما، وقد فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم، بسمك اللهم إيش وضعت جنبي. الآن بدأ متيمنا بسم الله، الأمر الثاني للحصر، الأمر الثالث أنه عين الفعل هكذا ولا لا للحال وهو النوم، وضعت جنبي وبك أرفعه، أي وباسمك أرفعه. نعم. قال إذن فالآن إيش ما قدر إيش باسمك الله بدأت أو نمت، إنما قدره خاصا كما قال وضعت جنبي. وعند أن تأكل باسمك الله بسم الله آكل، وعند أن تدخل المسجد بسم الله والصلاة والسلام، أي بسم الله أدخل والصلاة والسلام على رسول الله هكذا. نعم. لأن الخاص أدل على المقصود من العام، إذ من الممكن أن أقول التقدير بسم الله أبتدئ، لكن بسم الله أبتدئ لا تدل على تعيين المقصود، لكن بسم الله أقرأ خاص، والخاص أدل على المعنى من العام، وهذه أشياء ينويها العبد نية. الله لفظ الجلالة علم على نفس الله عز وجل، علم على الله الذات الإلهية، ولا يسمى به غيره، ومن سمى أحدا غير الله بهذا الاسم فهو كافر ملحد في أسماء الله ومدع ما ليس له، إذ أن هذا أخص أسماء الله عز وجل، وبقية أسماء الله نعت له وتابعة له. ومعناه المألوه أي المعبود محبة وتعظيما. وأي إنسان لا يجد في قلبه حبا لله سبحانه وتعالى، أي إنسان لا يجد في قلبه حبا لله سبحانه وتعالى فهو محروم، أعني من المسلمين، أما الكفار فهو كافر. الكافر كافر، لكن هناك من المسلمين من ربما يصلي وربما يصوم وربما، لكن يمشي هكذا كالبهيمة لا يستشعر حب الله عز وجل، هذا لا قيمة له ولا يستحق أن يبقى في الحياة، هو ميت. لأن الإنسان لابد أن يعيش بحب، ولا بد أن يعيش يحيا الحب، هذا أساس الحياة. ما عندك حب أنت ميت القلب، وأولى من يحب في الكون هو الله سبحانه وتعالى، مول النعم ومسديها، والذي يمن علينا في الليل والنهار، والذي يسبق علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ويتولانا ويكلأنا بالليل والنهار، هو أولى من يحب سبحانه وتعالى. فالذي لا يوجد عنده حب لله حب الله عز وجل هذا شقي ومنكوس، وأعني من المسلمين، أما الكفار فهم مسلم أمرهم أنهم كفار. قال المعبود محبة وتعظيما، وهو مشتق على القول الراجح، بمعنى أولا المحبة الإنسان لابد أن يمر عليه أوقات يستشعر حب الله عز وجل ويستشعر عظمة الله، لأن الإنسان ربما بعض الناس يتمنى أن عنده مال من أجل يتمتع، أو يتمنى أن عنده زوجة يرتاح، يتمنى أن عنده سيارة، شعور يعتريه في أوقات حتى يجد لذة الحياة. فمن باب أولى أن العبد لابد أن يمر عليه وقت يختلي بنفسه، يتذكر الله عز وجل وعظمة الله وأسماء الله وصفات الله، يتذكر نعم الله عليه حتى يوجد حب الله في قلبه، من أجل يحس أنه حي وأن قلبه حي. إذا ما مر عليه في هذا الوقت شيء من هذا فهو ضائع تائه لا يستحق الحياة، موته أو أنه كما يقال إيش جسده قبر لروحه، جسده قبر لقلبه وروحه، هو كالبيت الخرب الذي لا يمر عليه وقت يتمنى لقاء الله ويستشعر عظمة الله، وقلبه يسجد بين يدي الله عز وجل محبة وخضوعا وذلا لله سبحانه وتعالى. هذه الإنسان إذا فعلها يجعل الله عز وجل له رفعة في الدنيا ومعزة ويكرمه ويعظمه عنده سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى عبدي إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. عرف الآن هذا من باب الفائدة على قال وهو مشتق. ما هو الذي مشتق؟ لفظ الجلالة الله مشتق. وانظروا كتاب أسماء الله عز وجل للزجاجي، هو من المراجع، هو موجود هناك فيما بعد، خذوه. في خلاف هل لفظ الجلالة مشتق أم ليس مشتق؟ والراجح أنه إيش؟ مشتق. ما معنى مشتق يعني؟ أنت تفهمني يا رشيد؟ قليلا سهل كلامي كل هل يوم كلامي مفهوم؟ ما في مشكلة. إيش معنى مشتق حتى نفهم؟ مأخوذ بمعنى الآن لما أسميك سعيد، السعيد هذه مشتقة من إيش؟ من صفة هي السعادة. تعرف السعادة ما هي؟ لما أسميك ضاحك، اسمك ضاحك مشتقة من إيش؟ من الضحك وهو الفعل. أسمي هذا غضبان من إيش؟ الاسم هذا مشتق من الغضب. أسمي هذا شبعان مشتق من إيش؟ من أي مأخوذ من الشبع. أسمي هذا عطشان مشتق من إيش؟ من العطش. عرف الآن؟ محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أنه مشتق من إيش؟ من الحمد، أنه كثير المحامد لله، وأنه أفعاله كثير الأفعال التي يحمده عليها الناس. وهكذا أحمد، هكذا ولا لا؟ نعم. إذن لفظ الجلالة الصحيح أنه ماذا؟ مشتق، أي أنه مشتق من صفة وهي ماذا؟ الألوهية. فلفظ الجلالة اسم ليس جامد، وإنما هو مشتق من إيش؟ من الألوهية وهي العبودية. طيب، كذلك الرحمن مشتق من ماذا؟ من الرحمة، صفة الرحمة، هكذا. والعزيز مشتق من إيش؟ من العزة. والسميع مشتق من إيش؟ صفة، أي أنه متصف بالسمع. وهكذا أسماء الله عز وجل أسماء وصفات، أعلام وأوصاف. أنت معنا يا أخي؟ طيب، قال وهو مشتق على القول الراجح. ما دام قال المؤلف رحمه الله تعالى على القول الراجح، فهناك أقوال أخرى لكنها مرجوحة، مرجوحة أرجحها ماذا؟ أنه مشتق، أي مأخوذ له، أنه مأخوذ من صفة له وصف، لقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فقوله وهو الله في السماء في السماوات وفي الأرض في باب توحيد الألوهية، يستدلون بهذه الآية، يستدل بها أهل الباطل أهل الحلول، يقولون أنتم كيف تقولون إن الله في السماء وتنكرون علينا أن نقول إن الله في كل مكان؟ وهو والله يقول إيش؟ وهو الله في السماوات وفي الأرض، هو في السماوات الله وفي الأرض الله، لكن ما فهموها الفهم الصحيح، وإنما فهمها ما هو؟ وهو الله في السماوات والأرض، أي وهو المألوه، أي وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. عرف الآن؟ هذا تفسيرها السلفي الصحيح، التفسير النبوي السلفي الصحيح، أنها ماذا؟ وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو المألوه، أي المعبود المعظم في السماوات، معظم الملائكة تعظمه وتعبده، وفي الأرض مألو، أي معبود يعبدونه، لا أنه هو سبحانه وتعالى في الأرض. عرف الآن؟ قال فإن في السماوات متعلق بلفظ الجلالة، يعني وهو المألوه في السماوات وفي الأرض، أي المعبود. والرحمن فهو ذو الرحمة الواسعة، أيضا الرحمن مشتق من إيش؟ من الرحمة، لأن فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء، رحمن فعلان أي ممتلئ رحمة، كما يقال رجل غضبان إذا امتلأ غضبا. والرحيم اسم يدل على الفعل، الرحمن اسم تضمن صفة الرحمة وهي صفة إيش؟ وهو اسم الصفة اتصف الله عز وجل بها. عرف الآن؟ وهي متعدية أيضا، صفة متعدية، أي رحمن يرحم عباده. والرحيم اسم يدل على الفعل، لأنه فعيل بمعنى فاعل، فهو دال على الفعل، أي موصل رحمته إلى عباده. قال تعالى وكان بالمؤمنين إيش؟ رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، يوصل رحمته لعباده. فيجتمع في الرحمن الرحيم أن رحمة الله واسعة وأنها واصلة إلى الخلق، وهذا هو ما أو ما إيش، وهذا هو ما أومأ إليه بعضهم بقوله الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. هذه فائدة طيبة. بعض أهل العلم يقول الرحمن موصل رحمته، قال الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة. كيف هذا؟ الرحمن رحمة عامة، الرحمن أي أنه يرحم عباده جميعا المؤمنين والكافرين والإنس والجن والعقال والبهائم يرحمهم، لكن رحمته في الدنيا بالكفار أنه يرزقهم وأنه يرسل إليهم رسولا حتى يقيم عليهم الحجة، وأنه المرأة تعطف على ابنها والبهيمة تعطف على ابنها، وأنه ينزل الأمطار على الكفار، هذه من الرحمة، وأن الله أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هذه صفة الرحمة، لكنها في الآخرة خاصة بمن؟ بالمؤمنين. وأما رحيم فليس هو بالمؤمنين رحيم، بالكفار رحيم، وإنما هذه رحمة خاصة إيش؟ وكان بالمؤمنين رحيما، فالرحيم خاصة، هذه الصفة خاصة بالمؤمنين، ليست للكفار ولا للبهائم، إنما هي للمؤمنين فقط. إذن الرحمة صفة اسم الرحمن والصفة عامة. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إن الله أنزل في 99 إيش؟ إن لله 100 رحمة هكذا، فأنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الناس، والبهائم يتراحمون فقط، وادخر عنده 99 رحمة إلى يوم القيامة لعباده المؤمنين يرحمهم بها، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة في الدنيا فقط فكأنها لا رحمة لهم. كيف؟ طيب، لأنهم في الآخرة يقول تعالى لهم إذا سألوا الله أن يخرجهم من النار وتوسلوا إلى الله تعالى بربوبيته واعترافهم على أنفسهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فلا تدركهم الرحمة بل يدركهم العدل، فيقول الله عز وجل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم، لماذا كانت الرحمة للكفار في الدنيا منقطعة ولا تعتبر رحمة أبدا؟ لما ذكره ها هنا؟ ولأن الشيء المنقطع ينسى، وأكبر دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ يؤتى بأنعم أهل الأرض من الكفار أو كذا فيغمس يوم القيامة غمسة في النار، ممن كان أنعم الناس وتنعم في الدنيا وعنده أموال طائلة لكنه كافر غير مؤمن، فيغمس غمسة في النار يوم القيامة فيقول الله له يا عبدي هل رأيت نعيما قط في الدنيا أو في حياتك؟ لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط. إذن إيش فائدة ذاك النعيم؟ وهكذا الرحمن التي يرحم بها في الدنيا ما ذاق رحمة قط، لأن هذه غمسة في النار، ما بالك بالعذاب السرمدي والأبدي، وهذه ما إلا غمسة فقط. أول ما يغمس قال ما رأيت نعيما قط، ويؤتى بأبأس أهل الأرض من المؤمنين، فقر جوع وأذية وكذا وفاقة، فيغمس في الجنة غمسة واحدة فيقال يا فلان هل ذقت نعيما بؤسا قط؟ يقول لا والله يا ربي ما ذقت بؤسا قط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن عذاب الدنيا منقطع مهما طال ومهما استمر سينقطع، وبمجرد الإنسان يغمس في الجنة غمسة واحدة ينسى عذاب الدنيا، عذاب الدنيا وبؤس الدنيا وفقر الدنيا، وبمجرد غمسة في النار للكافر الفاجر الظالم ينسى نعيم الدنيا وملذاتها. إذن رحمة الدنيا لا شيء، إذن الرحمة هذه منقطعة ولا تعتبر شيئا بالنسبة للكفار، كما أن النعيم الذي اعطاهم الأخ نور لا تنام، أنت بتنام قال الله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه، فنحن نحمد الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق إرسال الرسل. أي نعم والله، أكبر نعمة أنعم الله عز وجل على الناس ممن وفقه الله إرسال الرسل، يدلونهم على ماذا؟ على طريق الجنة ويحذرونهم من طريق النار، كيف لا؟ تخيل نفسك أنت في سفر ووصلت إلى واد قفر مليء بالسباع والهوام قطاع الطرق وأنت ما قد دخلته، فأنت إن دخلت واقتحمت ربما لجهلك تقع في يد اللصوص أو في الأسود وتأكلك وتقطعك، فمن رحمة الله ظهر لك رجل. لو جاء رجل مسافر قطع طريق يريد يسلك هذا الطريق وقال ايش تقول؟ الحمد لله الذي يسر لي رجل يدلني على الطريق. وهذا في الدنيا امر دنيوي فقط، تحمد الله ان يسر لي رجل يدلني على الطريق حتى لا اضل واقع في الطريق التي فيها اللصوص او التي فيها الاسود والسباع تاكلني وتفترسني. جاء رجل ودلك فقلت الحمد لله، تشكر هذه النعمه. فمن باب اولى نحن في هذه الدنيا نسير. تخيل في زمن الجاهلية قبل الإسلام كم من أناس ماتوا على الكفر الذي كانوا يشربون الخمر ويعبدون الأصنام، مع أنه هم في النار إلا أن من أراد الله يختبره يوم القيامة، لكن أهل الفترة الأصل أنهم يختبرون ونقول هم كفار على الأصل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قال ذكر أن أباه في النار وأبوه من أهل الفترة، فكانوا ماتوا وما وجدوا من يدلهم على طريق الجنة ويحذرهم من النار، مع أن الفترة استمرت إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث النبي إلى قوم هم مستمرون من في الفترة ما استجابوا إلا القليل. عرف الآن؟ فالذي استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله، يقول أنا كنت سائر في الطريق كالآباء والأجداد والحمد لله الذي أنقذني بمحمد صلى الله عليه وسلم من النار. بل بعضهم قال الحمد لله يا رسول أنقذني الله بك من النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يوم غزوة حنين عند أن قسم الغنائم على الأقرع بن حابس والمؤلفة قلوبهم أو المؤلفة قلوبهم قالوا سيوفنا تقدر من دمائهم وغنائمنا أو أموالنا تقسم عليهم، أو كما قالوا رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعاتبهم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، أي ضلال أي تسلكون طريقا غير صحيح، ما سلكتم الطريق الصحيح، ولا يمكن لأحد أن يسلك الطريق إلى الجنة طريق الله إلا عن طريق الأنبياء أبدا. فمن ظن أنه يسلك طريق الجنة أو الصراط المستقيم الذي رسمه الله عز وجل عن طريق الصوفية أو الأولياء أو ساداتهم أو الولي الفلاني أو الشيخ الفلاني عن غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال مضل منحرف عن الصراط المستقيم. نعم، إذن فأكبر نعمة من نعم الله عز وجل أن يسر الله عز وجل لنا من يهدينا السبيل الطريق. وقد قالها أبو بكر رضي الله عنه عند أن جاء كانوا في سفر في الهجرة، وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له من هذا؟ قال هذا رجل يهديني السبيل، ما قال هو رسول الله حتى لا يقتلوه، هذا رجل يهديني إيش السبيل، والسبيل عند العرب ما هي؟ الطريق. فهم ظنوا يهديني السبيل أي يدلني على الطريق، وهو نعم يهديني السبيل أي طريق الله عز وجل. فدلس عليهم تدليسا شرعيا صحيحا، إذ أنه استخدم كلاما صحيح يهديني يدلني. قال تعالى إيش؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي طريق صحيح وهو طريق الكتاب والسنة إلى الله عز وجل الإسلام. فالأنبياء من أكبر نعم الله عز وجل. قال وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق إرسال الرسل الذي به هداية الخلق. ولهذا يقول المؤلف الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أثنى على الله عز وجل لإرساله الرسل الذي لإرساله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى. أرسله بماذا؟ بالهدى الهداية والطريق الصحيح والدين الحق للدين الباطل. والمراد بالرسول هنا الجنس، فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق، ولكن الذي أكمل الله به الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ختم الله به الأنبياء وتم به البناء، كما وصف محمد صلى الله عليه وسلم نفسه بالنسبة للرسل كرجل بنى قصرا وأتمه إلا موضع لبنة، فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة يقول فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. الحديث في البخاري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب قال مثلي ومثل الأنبياء قبلي كرجل بنى قصرا إلا موضع لبنة. تعرفوا اللبنة؟ بلوكة طوبة بقيت فارغة، القصر مكتمل، لكن في مكان قالوا الناس لو اكتملت هذه اللبنة لاكتمل البناء. قال فأنا فالقصر هم الأنبياء وأنا اللبنة، أكمل الله بي الأنبياء والدين. عرف الآن؟ نعم. قال بالهدى، الباء هنا للمصاحبة أي مصاحبا للهدى، أو بصحبة الهدى، أو وبصحبته الذي أرسل رسوله وبصحبته الهدى وهو القرآن والسنة. قال والهدى هو العلم النافع، ويحتمل أن تكون الباء للتعدية أي إن المرسل به هو الهدى ودين الحق. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يقول العلم النافع، نعم، لكن كلمة بالهدى أي القرآن والسنة أعم وأشمل. عرف الآن؟ القرآن الذي أرسل رسوله بالهدى وهو الكتاب والسنة وآداب النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. ودين الحق هو العمل الصالح، دين الحق هو العمل الصالح الذي هو أصل الإسلام، ودين الحق الذي هو الإسلام، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، سيأتي قول المصنف. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن يهودية غير مقبولة، وإن بكى وتعبد وصلى، نصرانية غير مقبولة، وإن تعبد وصلى وكسر رأسه وخشع غير مقبولة، رافضية غير مقبولة، دين الرافضية مذهب الرافض تشيع دين غير مقبول، تجهم غير مقبول، اعتزال ما وافق الكتاب والسنة ما عندهم ما عملوا يقبل، وما خالف الكتاب والسنة مردود لأنه ليس من الهدى ولا دين الحق. التمشعر أيضا ما كان عندهم موافقا، لأن حتى لا نظلمهم نقول أيضا الأشعرية دينهم مردود، لا، الإنصاف، نحن أمرنا بالإنصاف هكذا ولا لا؟ لأن أهل السنة من فضل الله لا نكفر المعتزلة ولا الأشاعرة، جهمية كفار هكذا ولا لا؟ فلاسفة كفار، يهود نصارى كفار، رافضة كفار، لكن أشعرية نعم. كذلكم الأحزاب الإسلامية الآن، بما أن الله يقول الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ما كان عندهم موافقا للكتاب والسنة فهو مقبول إن شاء الله إذا أخلصوا وصدقوا مع الله، وما كان دخيلا وتعبدوا الله به كما تكلمنا بالأمس ليس دين وليس من الهدى ودين الحق، مردود، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. وعلى ذلك نحذر أننا نتعبد لله بغير الكتاب والسنة أو نزيد، لأن الله قال لأنه الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فما لم يكن قادما من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من الهدى ولا من دين الحق، وإن أردت وإن كنت تريد تعبد الله به فهو مردود. قال وهو العمل الصالح لأن الدين هو العمل أو الجزاء على العمل، فمن إطلاقه على العمل قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن إطلاقه على الجزاء قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. وسمي يوم الدين الذي يدين الله به العباد يجازيهم. والحق ضد الباطل، وهو أي الحق المتضمن لجلب المصالح ودرء المفاسد في الأحكام والأخبار. قوله ليظهره على الدين كله اللام للتعليل، ومعنى ليظهره على الدين كله أي يعليه، لأن الظهور بمعنى العلو، ومنه ظهر الدابة أعلاها، ومنه ظهر الأرض سطحها، كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. صمت النظام بس تصميت. والهافي يظهره، هل هو عائد على الرسول أو أقول لي صمت النظام خلاص. سامة مالك طفر للمنظم خلاص ما في اتصال. والهافي يظهره هو هل هو عائد على الرسول أو على الدين، إن كان عائدا على دين الحق فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالي، لأن الله يقول ليظهره، يظهر هذا الدين على الدين كله وعلى ما لا دين له، فيظهره عليهم من باب أولى، لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل. فإذا كل الأديان التي يزعم أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام عليها ظاهرا، ومن سواهم من باب أولى. الآن عندنا، فهمتم كلام المصنف؟ عندنا الآن أديان يهودية نصرانية، هذه أظهر الأديان من أديان الكفار. هناك أمم ما لهم دين، عرف الآن ولا لا؟ فالدين الإسلامي ظاهر على اليهودية والنصرانية، هو دين باطل، من باب أولى أنه أظهر على الديانات، على العلمانية والليبرالية والاشتراكية. انظروا كم حوربت يا إخوان، تفكروا عظمة هذا الدين. أسأل الله أن يثبتنا عليه إلى أن نلقاه، وأن يغرسه في قلوبنا وفي دمائنا إلى أن نلقى الله عز وجل. الاشتراكية جاءت قبل سنوات، أول التتر هجموا على المسلمين هكذا ولا في عهد شيخ تيمية، وذبحوا في المسلمين ذبحا شديدا، نعم نالوا من المسلمين، لكن ما جاء فترة إلا وذهب ذاك الباطل واختفى، اختفى ذلكم الباطل ما له أثر، وبقي الدين. أظهر الله الدين أم لم يظهره؟ ثم جاءت مؤامرات أخرى وصليبية، ربما أحيانا يهزمون المسلمين، ويأتي فترة ثم يرجع المسلمون وهزموهم، والإسلام ما زال في كل عصر يظهر الله الدين في كل عصر. والنصرانية ذليلة إلى الآن، لماذا يكفروننا؟ ولماذا أتوا بالمذهب حتى العلماني الآن الليبرالي حتى يقول لك نساوي بين اليهود والنصارى؟ ما المسلمين يكفروننا ويستبيحون دماءنا، لو كنت على حق ما شعرت بالذلة، هم يكفروننا. أليس الرافضة تكفر أهل السنة؟ لكن هل نبكي؟ هل نحس بالذل؟ هل السنة يحس بالذل عند أن يكفرك الرافضي؟ بل أنا أتعجب، لأننا على حق من فضل الله وحده، نعمة من نعم الله عز وجل. واجه يا ابني هنا، أنت مش عجوز، واجه قرب هنا، إيش تحفظك الله؟ عزة. إذن هم يكفروننا، أمريكا وأعداء النصارى ربما يهزمون المسلمين، ما تجد المسلم يشعر بذلة وهو أسير، يشعر بعزة حتى لو قتلوه، حتى لو، ولا يمكن المسلم يصبح عبد في يوم من الأيام عندهم، لو أخذوا سبايا من المسلمين ربما يعملون الفواحش ويعملوا كذا، لكن مع ذلك العزة للمسلمين بفضل الله عز وجل، لأن الدين الإسلامي ظاهر، وهو عند أن يستذلك ويذبحك في قرارة نفسه أنك أعز منهم، لأن دينك جاء يقول أذلنا، ودينك جاء فعل بنا وفعل بنا. نحن اليوم إلا نصر مؤقت فقط، وإلا سيأتي عصور أخرى في أزمان والمسلمون ينتصرون. فهم أذلة، قتلوا المسلمين أو المسلمين قتلوهم، هم دائما في أذلة، لأن نور الإيمان ليس موجودا. العزة أصلا تأتي في القلب ممن؟ من رب العالمين. إذا جاءت العزة في القلب ظهرت على الجوارح، ظهرت على الجوارح. ولذلك تجد دائما الاشتراكية جاءت، والصليبية قتلوا المسلمين في روسيا وفي الجمهوريات الإسلامية بمئات الآلاف، ربما يقولون في يوم واحد قتلوا 70,000 وهم يصلون العيد، ماركس ولينين ذبحون بالصواريخ والرشاشات. بقيت الإسلام في تلك البلاد ضعيف، أو ربما مات، ما يبقى مع الناس ربما كما أخبرنا إلا كلمة الله بس، حتى لا إله إلا الله ما يحسنها المسلمون، الله، إلا من هرب منهم إلى بلاد المسلمين. ثم انتهت 50 سنة أو 70 سنة، كم بقيت الاشتراكية؟ 70 سنة، ورجع الإسلام مرة أخرى. إذن لو كانت الاشتراكية دين حق ما ما ما هلكت، إذن هي دين باطل والإسلام يرجع، وإنما حصل له الذل لأن المسلمين هم الذين ضعفوا وتخلوا عن الدين الحقيقي. لكن انظروا الآن كيف رجعوا، لما رجعوا إلى السلفية والسنة وكذا، كيف الإسلام عزيز هناك. ثم جاءت الصليب النصارى والمنهج الأمريكي وكذا في بلاد بعض البلدان الإسلامية، وعملوا والعلمانية انتشرت فترة من الزمن، والإسلام يرجع مرة ثانية. ثانيا، لو كانوا أهل حق هم لماذا يشعرون بالذل؟ لماذا الآن يخافون من الإسلام ويحاربون الإسلام؟ لأن الإسلام يعلمون أنه عزيز، عزيز، وكل ما تمكن المسلمين كلك سيردون إلى السبي وإلى يستعبدوننا وندفع الجزية، فهم يحاربون خائفين من الإسلام. إذن الإسلام له العزة والظهور في كل زمان وفي كل أوان، وإن استولى الكفار على بعض بلدان المسلمين لا يزالون يشعرون بالذل وأن العزة للإسلام، ويعرفون أن استيلاءهم على بعض البلدان مؤقت فقط، مؤقتة فقط لا تدوم، وهكذا. إذن فهذه من أبلغ ما يقال. نعم، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وإن كان عائدا على الرسول عليه الصلاة والسلام فإنما يظهر الله رسوله لأن معه الحق. يقول قوله ليظهره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره، هل ليظهره الضمير عائد على الدين الحق أم على الرسول؟ إن قلنا عائد على دين الحق فهو صحيح، وكل من تمسك به سيظهره الله لأن معه دين الحق. وإن كان عائد على الرسول أن الله سيظهره، فإنما يظهر الله الرسول لأنه أتى بدين الحق، فالدين الحق هو سبب العزة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، الدين الحق هو سبب العزة وسبب الظهور. فإن كان الظهور للدين الحق فهو دين الحق، أظهر الله لأنه دين الحق. وإن كان ليظهره أي يظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما أظهر الرسول لأنه إيش؟ معه دين الحق. وعلى كل التقدير، كلا التقديرين، فإن من تمسك بهذا الدين الحق، ركزوا يا أخواني على هذه، تستفيدوا أنتم وتعلمون من وراءكم إذا رجعتم إلى بلدكم إن شاء الله. فإن من تمسك بهذا الدين الحق فهو الظاهر العالي، أنت العزيز، ولو كنت وحدك، ولو كنت إيش؟ وحدك. ولذلك أنت في بين الرافضة تحس بعزة، وهم ينظرون لك بهيبة، معني ربما يقتلوك ويسفكك، لكن يعتبرونك أنك أعظم منهم وأرفع منهم، ويشعرون في نفوسهم بالذل والاحتقار. الأشعرية ينظرون لك، الإخوان المسلمون، أي فرقة مخالفة للكتاب والسنة تنظر إلى بالنسبة للفرقة الإسلامية، أما بالنسبة للكفار فينظرون إلى المسلمين عموما وإلى السلفيين خصوصا، يهابون السلفيين لأن يقول لك ما زال هو صاحب العقيدة الصحيحة وهو الذي متمسك بالمنهج الصحيح. عرف الآن؟ فمن تمسك بهذا الدين الحق فهو الظاهر العالي، يشعر بعلو وعزة ورفعة، أولا أن الله أوجدها في قلبه وغرسها، فهي ثمرة. العزة هذه ما تأتي في القلوب يا أخوان إلا لثمرة العمل بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. وأضرب لكم مثال، كم عندنا مثلا في اليمن مسلمين؟ كثير. مثلا في صعدة يقولون ما ندري أهل السنة إيش عندهم، دهان خاص كريم يعني يضعونه حتى يظهر لهم نور، يعني الحوثيون ربما يحاول يربي لحية ويحنيها ويدهن من أجل يصبح جميل أو له منظر مثل السنين، ما يظهر له هذه الأشياء. لماذا؟ لأن النور في القلب منطفئ عنده، نور السنة، فإذا ما وجدت السنة في القلب وتعلق بها كل يوم يظهر نور على الوجه أكثر. فلماذا أهل السنة متميزون بمناظرهم وهكذا وهيئتهم؟ بسبب السنة. ولا في عوام المسلمين كثير، تمشي في الشارع، خرج في الشارع تراك ناس يصلي معك، لكن ما ترى عليه هيئة جميلة هكذا ولا لا؟ ايش السبب؟ السبب السنة. فكلما ازداد نور السنة في قلبك واحببتها وعملت بها ظهر على جوارحك وعلى دمك ولحمك وفي وجهك. كلما كان عندك سنة في القلب زيادة. كل ربما يأتي تقول لشخص حني لحيتك يحنيها من أجل أنها بيضاء ما تجد أنه عليه نور، فإذا ما تعلم السنة وأحبها وطبقها حبا في محمد صلى الله عليه وسلم ظهر النور على وجهه وظهرت في يداته وفي بشرته نور السنة، كما قال الله سبحانه وتعالى يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. جاء في تفسير عن ابن عباس وإن كان في سنده ضعف قال تسود وجوه أهل البدعة وتبيض وجوه أهل السنة. عرف الآن؟ أي نعم. المعزة والمهابة تكون للشخص بحسب تمسكه بالإسلام وبالسنة. قال فإن من تمسك بهذا الدين الحق فهو الظاهر العالي، ومن ابتغى العزة في غيره فقد ابتغى الذل. من ابتغى العزة في الديمقراطية وفي الانتخابات والمظاهرات وفي التفجيرات أصابه الذل لأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ابتغى العزة في أمريكا ولجأ إلى أمريكا وأعداء الإسلام أذله الله أصبح عبدا لهم شاء أم أبى. وإن كان له دولة وصولة في هذه الأيام بعد أيام سينقلب عليهم ذل، سينقلب عليهم ذل. هي عزة ظاهرية فقط ولهم الآن أذلة. نعم، لأنه لا ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بالدين إيش؟ الحق، لا بالدين النصراني ولا بالدين اليهودي ولا بالرافضي ولا بالعلمانية ولا بالليبرالية، بالدين الحق الإسلام الكتاب والسنة. والإسلام أيه؟ الذي هو الكتاب والسنة كما قال الإمام البربهاري واعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي إيش؟ الإسلام، لا مجرد إسلام. والله الأخوان المسلمين يكون مسلمون ما نكفرهم، لكن السنة يعملون فيما يوافق أهواءهم فقط. أما إذا خالفت أهواءهم فلا يرفعون رأسا بالسنة، بل ربما يبغضون هذه الأحاديث ويكذبون بها ويردونها. قال ولهذا أنا أدعوكم معشر الإخوة إلى التمسك بدين الله ظاهرا وباطنا في العبادة والسلوك والأخلاق وفي الدعوة إليه حتى تقوم الملة وتستقيم الأمة. وكذلك من تمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف أظهره الله على بقية الفرق والجماعات الإسلامية والأحزاب وأظهر منهجه ولا بد. هذه زيادة من عندي والله أعلم. وإلى هنا